لن تصل الى الله الا بالله. تاني حاجة الدعاء طول الطريق، اوعى تعتمد على شخص، اوعى تعلق قلبك بحد، تعلقش قلبك بحد انك توصل في الطريق ده. اول حاجة لازم تعلق قلبك بالله. افتكر رؤية شفتها، يعني مفروض ان انا ما اقولش يعني اسراري، ولكن احيانا بلاقي يعني حاجات في قلبي كده نفسي ان انا اقولها لكم، ونفسي ان انا اعرفها لكم، لان انا اتعطلت سنين بسبب ده. شفت مرة رؤية وانا طالب قدكم كده، نمت حلمت ان انا عايز اصلي الفجر في الجماعة الشرعية. فطبعا الرؤى لا يؤخذ منها احكام، ولكن من باب الاستئناس يعني صحوبية، زي ما بقولك القعدة دي صحوبية. حلمت ان انا عايز اصلي الفجر في الجماعة الشرعية، فجي واحد في البيت، الواحد ده انا عارفه، هو يعني الله يغفر له ضيع لي سنتين في اول التزام، كنت بظن انه عنده حاجة، واكتشفت ان ما عندوش علم ولا عنده معاني تربوية. المهم زي الرؤية بالظبط. المهم جه قال لي انا هوصلك الجماعة الشرعية، نام بس ده في الرؤية، والفجر هوصلك الجماعة الشرعية. صحينا الفجر، نازل معاه من باب البيت، فوجئت ان هو قام راكب ميكروباص وطلع في البيت، ان هو طبع ميكروباص في الرؤية، طبع ميكروباص وقام سايبني وماشي وانا واقف تايه. طلع نصاب وضحك عليا ونيمني طول الليل. قعدت ادور على حد يوصلني للجمعية الشرعية برضه في الرؤية. قام جاي واحد بعربية، عربية لانسر حلوة كده، وقال لي انا هوصلك الجمعية الشرعية. قام واخدني في شارع الجلاء، في شارع الجلاء ده، الجلاء ده في الرؤية يعني الوضوح، هو طريق واضح بس في ناس تايهة، لو انت سلمت لها قيادة نفسيتك هيتوهوك ويضيعوك. وقام تايه في الشارع، حاود من شوارع جانبية وتاه، قمت سايبه ورجع تاني عايز حد يوصلني الجمعية الشرعية. لقيت ميكروباص كبير، ميكروباص كبير، ركبته وصلني على ناصية قرب الجماعة الشرعية ب 200 متر كده، 250 متر. وبعد كده قام حاود من شارع تاني، نزلت لقيت الشمس طلعت، قلت بس راح علي صلاة الفجر في الجماعة الشرعية. فوجئت ان انا سمع صوت الامام من اول الشارع بيقرأ، قلت لسه في فرصة، طلعت اجري. وانا داخل من باب الجماعة الشرعية صلي الفجر، لقيت وحش بيحارب واحد كده، واحد داخل يصلي وحش بيحاربه، سبت الصلاة وعملت ايه؟ وقمت داخل المعركة معاه. طيب على هذا الوحش فضلت حاربه، قضيت عليه في الرؤية، جاي ادخل لقيت الصلاة خلصت. صحيت من هذه الرؤية حاسس ان كل اللي انا اتعلق قلبي بهم انهم يوصلوني لربنا، الجماعة الشرعية دي يعني اجتماع والمكان الشريعة ومكان، كل اللي اتعلق قلبي بهم انهم يوصلوني لربنا، محدش منهم وصلني، اقصاهم قربني بس. فان ما لو قلبك اتعلق باي حد هيتوهك، وتعلم من الرؤية برضو ان ما سلمش قيادتي لاي حد. في ناس تايهة، في ناس بيقولك تعالى وصلك وتايه اصلا، لا عارف يعني علماء سنة، ولا عارف يعني منهج سنة، ولا عارف يعني اتباع سلف امة، ولا عارف يعني ان طريقنا طريق دعوة، ولا عارف يعني ان في حاجة اسمها تربية وبيت، من الكلام اللي قلناه بقى في هذا طريقنا. ففي ناس لو انت مشيت وراها تواهك اصلا مش هتوصلك لربنا، للأسف الشديد للأسف. وتعلمت من الرؤية ان انا في اول التزامي لازم اركز، المعركة اللي دخلتها على باب الجامع دي في الاخر ضيعت مني الصلاة. يا عم ركز، ده شيطان غيرك، شيطان غيرك يا عم، ما تجمعش في اول طريقك الحرب مع شيطانك وشيطان غيرك. من اخطر مداخل الشيطان في بداية الطريق اصحابك. ها هتسيب اصحابك لوحدهم يا ابني؟ بس بالراحة، لو جمعت انك تحارب شيطانك مع شياطين غيرك هتضيع. يا عم حارب شيطانك بس في الاول، وبعد كده ربنا يفتح عليك. اتعلمت منها لن تصل الى الله الا بالله. الدعاء طول الطريق، طول الطريق لازم تفضل رافع ايدك، ده لايف ستايل، لايف ستايل. كلمة يا رب اعوذ برضاك من سخطك، انا استاهل السخط بس يا رب ماليش غير رضاك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، انا استاهل العقوبة بس ما استحملش غير العافية، اعوذ بك منك ماليش غيرك يا رب، حدش هيوصلني ليك الا انت. يبقى ده لايف ستايل لازم تغيره، الدعاء طول الطريق، وقلبك يبقى معتقد ان لاصحابك اللي حواليك هيوصلوك، وهم مهمين، ولا حازم شمال ولا الشيخ احمد جلال ولا الدكتور عبد الرحمن الصاوي ولا المشايخ ولا الدعاء ولا العلماء ولا الطيار الاسلامي كله، حدش هيوصلك لربنا الا ربنا. انت لو عايز تقابل رئيس جمهورية هتقابله ازاي؟ ولا تعرف. يبقى انت عايز توصل لرئيس جمهورية ما تعرفش توصل، وتعرف توصل لربنا كده؟ محدش هيوصلك ليه إلا هو.